بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. في كلام كتير بيتقال عن الصدفة والعشوائية في الطبيعة، واللي بيقول كده بيضرب مثال بحكاية الوراثة، وبيقول الوراثة وما يرثه الطفل عن أبويه حاجة زي رمية زهر بالظبط، مسألة حظ وعشوائية وصدفة، لأن لقاء الجينات أو المورثات من الأب والأم بيتم زي تبديل وتوافيق على ألف صورة وصورة، وبيتم كيفما اتفق. إحنا بنقول لهم لأ، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وإحنا وعدنا بأن إحنا نقدم ثلاث حلقات عشان نسبة مسألة التدبير والتقدير والإحكام والقصد في كل شيء، وإن ما فيش حاجة أبدا في مسائل الخلق كده أي كلام، ولا شيء متروك للصدفة إطلاقا، وإنما الخلق خطة محددة زي ما بنقول عليها ديزاين، خطة مرسومة محددة. ليه العين بالشكل ده؟ ليه أربع رجلين ومش اتنين؟ ليه الشجرة بالطول ده؟ ليه شجرة طويلة وشجرة قصيرة؟ ليه أحيانا الأوراق اللي في أعلى الفروع بتبقى مختلفة شكلا عن الأوراق اللي في أسفل الفروع؟ ليه مناقير الطير بتختلف وتتعدد؟ ليه بتبقى شكلها كده وأحيانا شكلها كده وأحيانا شكلها كده؟ ده في الواقع هيكون محل دراستنا في الثلاث حلقات اللي جايين، وحنبتدي فنضرب مثال. أولا هنقول إن كل شيء في الخلق وفي الديزاين وفي الخطة اللي اتكلمنا عليها محطوط بحكمة ولهدف، وليتلائم وليتناسب مع وظيفة العضو ومع التكيف للبيئة ومع الدور اللي هيقوم به الحيوان أو النبات. وحناخد عدة أمثلة، فنقول مثلا ورقة الشجر ليه في الصحاري شكل، وليه في الأقطار القطبية الباردة شكل. فنلاحظ انها ورقة الشجر في البلاد الباردة والقطبية بتبقى أوراق الشجر إبرية. ليه؟ عشان التلج لما ينزل يدوب وما يتجمعش على الورقة وما يتلفهاش، فالورقة زي الإبرة، يجي التلج ويدوب وينزل على طول. ده حاجة غريبة كمان في المناطق الحارة اللي الجو شديد الحرارة والمطر مستمر، تلاقي الورق بينتهي ببزبوز زي المزراب بالظبط، ينزل منه المطر برضو عشان ما يتجمعش على الورقة. في الصحاري وفي الأماكن الجافة شديدة الحرارة وشديدة الجفاف تبص تلاقي ساق النبات تحور إلى برميل يخزن المية، والورق تحول إلى شوك يحرس هذا الكنز. في الملاحظة اللي بيلاحظ إن الأوراق في أعالي بعض الشجر بتبقى مختلفة عن الأوراق اللي في أسافل الفروع من نفس الشجر، نفس الشجر تلاقي الورق تحت مختلف عن الورق فوق. فنقول لك دي برضو مقصودة ومرادة ولها حكمة. تبص تلاقي الورق اللي فوق مخلل ومفصص، والورق اللي تحت فصوصه قليلة ومبطرخ وعريض. ليه؟ لأن الورق اللي فوق خالص معرض للشمس، فلازم يتعمل ويتصمم بطريقة ان هو ما يفقد الحرارة بسرعة ويبرد بسرعة، وطريقه الورق المخلل ده المخلل والمفصص يخليه بتخليها الورقه تفقد حرارتها بسرعه، تبرد بسرعه. نمره 2 لان الورق اللي فوق مخلل بالشكل ده ومفصص، فتيجي الشمس تنفد منه عشان توصل الورق اللي تحت. انه لو كان كل الورق اللي فوق عريض ومبطرخ زي ورق الكرنب ومتدامج مع بعضه، كانت الشمس تيجي فوق يتعرض لها، وبعد كده الورق ده يحجب الشمس عن باقي اوراق الشجره. انما هي محسوبه بحيث ان الورق ده يدي فرصه للورق اللي تحته ان يوصله شويه شمس، فتلاقي الورق مفصص فوق عشان تخش الشمس من هنا وتخش من اللي تحت لغايه ما توصل لكل ورقه في الشجره يبقى لها نصيب من الشمس. لغايه ما نيجي تحت خالص تلاقي الورقه مش محتاجه بقى، فتبص تلاقي فصوصها قليله. مثلا تبص تلاقي ملاحظ في سيقان الشجر، كل ما طالت تغلظ ويزداد محيط الساق طبعا عشان المتانة، وإلا لو كانت هتطول من غير ما يزيد القطر أو المحيط، بص تلاقي على طول الشجرة ميلت ووقعت في الأرض. لكن مش بس كده، بتطرح ان في يعني نسبة هندسية محسوبة بين الطول وبين المحيط بتاع المقطع، نسبة يعني نسبة نسبة محسوبة بالملي. مثلا الورد، ليه الورد بالألوان البهيجة اللافتة للنظر؟ أقول لك ما هو الورد بيلفت مين؟ مش بس بيلفت عينينا، بيلفت الحشرات اللي جاية سواء كان نحل أو فراشات أو حشرات، عشان تيجي عشان تلقح هذا النبات بأنها تجيب حبوب اللقاح وتحطها على أعضاء التأنيس في الوردة. فلا بد أن الورد يبقى لافت للنظر عشان كل حشرة معدية من بعيد تروح جاي على طول عليه، بدليل أن الأشجار ذات التلقيح اللي بتتلقح بالريح واللي مش محتاجة الحشرات، نلاحظ فيها أن الورد صغنن قد كده ولونه بهت، لأنه طبعا ما هوش محتاج لحشرات ولا مش عاوز يلفت نظر حد. الشجر ده بيعتمد على تلقيحه على الرياح، الرياح لا بتشوف ولا بتميز لون من لون. فعشان كده نلاقي الأشجار ذات التلقيح الهوائي اللي هي بتتلقح بالريح ما هياش محتاجة لفت النظر، وبالتالي ظهورها صغنن وبهت، بينما النباتات اللي هي تلقيحها حشري تبص تلاقيها زاهية الألوان وملفتة للنظر عشان تجذب الحشرات والفراشات. وبعدين تلاقي كمان حاجة غريبة في الزهور، تلاقي أعضاء التأنيس والتذكير محطوطة بمسافة محسوبة عشان ما يحصلش تلقيح ذاتي، لأن النباتات تكره التلقيح الذاتي لأن النسل بيبقى ضعيف. وأحيانا تلاقي وردة فيها عضو تأنيس وما فيهاش تسكير، ووردة تانية فيها تسكير وما فيهاش تأنيس، برضو دي عشان تجنب التلقيح الذاتي. فأكن كل شيء لسبب ولحكمة ولهدف ومقصود ومراد ومخطط. نسيب النبات ونيجي مثلا لحيوان زي الجمل، فتبص تلاقي رجل الجمل ملخلطة زي المخدة طبعا، لأنه هو الصحراء عبارة عن عالي وواطي، فلازم الرجل تبقى مستعدة للعملية دي بحيث أن تقدر تمشي ليالي لا 7-8 ليالي ولا شهور في الصحراء ما تورمش ولا تتوجعش وما تتعورش، عشان كده اللخلطة اللي في الرجل. وبعدين السنام يتحوش فيه الغذاء على شكل شحم، وبعد كده إذا مرت أيام من الجوع يدوب الشحم ويتغذى عليه الجمل، أو تلاقي الجمل عمال يخزن ويجتر، أو تلاقي الجمل رقبته طويلة زي برج المراقبة عشان يشوف المية والخضرة من بعيد. وبعدين تلاقي الجمل يقدر يشرب 3 صفايح مية مرة واحدة، الإنسان ما يقدرش يشرب ولا ربع صفيحة مرة واحدة، يموت فورا. لو الواحد شرب ربع صفيحة مية دفعة واحدة يموت فورا، تنفجر الكرات الدموية الحمراء نتيجة ان الدم بيتخفف فجأة والضغط الاسموزي بيهبط فجأة فتنفجر الكريات الدموية. لكن ده ما بيحصلش في الجمل، ب4-3 صفايح دفعة واحدة وما يحصلوش حاجة. اتضح ان الكرات الدموية الحمراء جوه الجمل معدة بطريقة انها تتحمل التغيرات بتاع الاوزموتيك بريشر او الضغط الاسموزي. فكل الحاجات الجزئيات الصغيرة دي لما تحطها جنب بعضها تستعجب. يعني إذا ما فيش بقى شيء صدفة وشيء عشوائي شيء يعني أي كلام. يعني مثلا حاجة تانية في الطيور، تلاقي الطيور العظم في الطيور مفرغ من جوه فاضي عشان يبقى خفيف، تلاقي الريش متلاحم عشان تبقى ضربة الجناح فعالة، تلاقي البصر حاد عشان الطيور لازم تشوف من فوق من عالي، تلاقي مناقير الطير نفسها بتختلف حسب الوظيفة. الطيور صيادة السمك لها منقار خنجري، والطيور المفترسة آكلة اللحوم لها منقار خطافي، والطيور اللي هي بتمشي في المستنقعات وتلملم من البركة من النخالة اللي بتبقى في المية والرشيح بتاع المية والبكتيريا والحاجات دي أو الطحالب، تلاقي لها منقار زي المعلقة، تلاقي طائر له منقار كده جيب بيحوش فيه الأكل. فأكن كل تعديل في الشكل مقصود. نفس الحكاية برضو في بق الحشر، تلاقي حشرة بقها منشاري وحشرة بقها يطحن فكوك بتطحن، وحشرة بقها حقنة زي البعوضة عشان بتغرز حقنة وتمص الدم، وحشرة بقها خرطوم يمص زي الدبانة. لكن كل شيء مرتبط بالوظيفة ومراد ومؤهل ومتكيف مع الغرض منه. الفورمة بتاع الجسم، تلاقي الأسماك فورمتها زي الغواصة، تلاقي الطيور فورمتها انسيابية ناعمة زي الكونكورد، تلاقي الزواحف شكلها عرسي فورمتها عرسية كده، تلاقي حيوانات المناطق الباردة لها جسم بروت سمين، الدب والمش عارف ايه والحاجات دي، ودايما سمين ولابس يا فرو يا دهن عشان يقاوم البرد. فإذا المسائل محسوبة بالملي، فين الصدفة فين العشوائية فين أي كلام، ما فيش، ده كل شيء مراد محسوب مخطط. وهنشوف في الفيلم ما هو أعجب في هذه التفاصيل الدقيقة في خطة الخلق في النبات وفي الحيوان. فرق كبير بين الكائن الحي وبين اللعبة، هي اللعبة تشبه لكن فرق كبير بين اللعبة وبين الكائن الحي، الفرق وجود الروح والشعور والوعي، والفرق الثاني الدقة المتناهية والإحكام. اللعبة تلاقيها حركاتها دايما بسيطة وساذجة جدا وتعتمد على العجلة والتروس، لكن الكائن الحي شديد التعقيد. وحنشوف انه في انواع من الدقة والإحكام غريب جدا جدا. الأساليب الميكانيكية اللي بيستخدمها الإنسان في الحركة أساليب ساذجة خالص، كلها بتعتمد على العجلة وعلى التروس. تركيب الكائن الحي هنشوف أنواع من الدقة والإحكام عجيبة جدا فيه. مثلا شموع البحر، عملوا بحث حوالين شموع البحر اللي هي نوع من الرخويات اسمها بارنكلز. شموع البحر دي رخويات بتثبت نفسها في الصخور بهيكل جيري، وفي نوعين منها، نوع بيبقى في الشواطئ ونوع جوه خالص في البحر. فجابوا النوعين وعملوا عنهم دراسة، هنشوف احنا البارنكل او شمع البحر. شوفوا بيتغذى من ايه؟ من الرشيح ومن النخالة اللي موجودة في المية، ومثبت نفسه بهيكل جيري الى الصخور. شوف الهيكل الجيري ده، هناخد الهيكل الجيري نعمل عليه دراسة في نوعي شمع البحر اللي في الشاطئ واللي جوه، قال النوعين، وهناخد الهيكل هنا والهيكل هنا. ده الهيكل الاولاني اللي على الشواطئ، هنشوف قوة هذا الهيكل قد ايه ويتحمل قد ايه، كام رطل على البوصة. هوب تك عليه، وهنشوف الرسم البياني هيقول لنا كام. هوب الدشدش 20 رطل على البوصة، يتحمل 20 رطل على البوصلة. وبعدين هنحط التاني، ياه يتحمل 80 رطل على البوصلة. ايه السبب وايه السر؟ اتضح ان دي مسألة مرتبطة بالبنى، ده اللي بيستحمل ده. هنعمل مقطع فيه ونشوف بالظبط تركيبه ازاي. اتضح انه متركب على طريقة عاشق ومعشوق، صفائح داخلة في بعضها متعشقة في بعضها، فمدية متانة. هنشوف الحكاية دي هنا. الصفائح داخلة في بعضها، شوف ازاي، ومدية متانة. شوف الصفائح فوق بعضها ازاي ومدية متانة. هي نفس المادة الجيرية هنا، هي نفس المادة الجيرية هنا، لكن طريقة البنى مختلفة. هنا مبني عشان يعيش يستحمل، التاني بقى هش، الهيكل الجيري بتاعه هش، مبني علشان ما يستحملش، وهنعرف ليه. في حاجة مبنية عشان تعيش عمر قصير، وحاجة مبنية عشان تعيش عمر طويل، هنعرف ليه دلوقتي. اهو شفت بقى جاي القوقع كلها ازاي، فعمرها قصير. النوع ده عمره قصير اللي هو شموع البحر اللي على الشواطئ، فهيجيله القوقع ما كانش النهارده، هيجيله بعد يومين ثلاثه يقضي عليه يخلص، هيجيله من فوق كده ياكله على طول. النوع التاني اللي جوه البحر فرصته في الحياه اكبر واعداؤه اقوى، لكن برضه هيجي يوم يجيله الكابوريا الضخم ده، يركب عليه ويمزمزه. فلأن واحد مقدر له عمر قصير وواحد مقدر له عمر طويل، فاختلف الهياكل هنا في واحد على التاني. ده مثال. مثال آخر في الديزاين والتصميم، الجرادة، بطن الجرادة. هنشوف إن في علاقة بين التناسل الرهيب في الجراد والأرجال الجراد اللي بتهجم في جيوش، وبين تركيب خاص يتمتع به الجرادة كده تنفرد به عن جميع الحشرات. بطن الجرادة لها قدرة انها تتمط وتطول 15 ضعف. شوف بقى هي بطنها الاصل 4 سنتي، ممكن تطول تبقى قد ايه؟ طب ليه تتمط وتطول؟ عشان لازم تخرق الصحراء وتحط البيض على بعد لا يقل عن 20 سنتي بعيد عن السطح الجاف السخن. أن لو وضعت بيضها قريب من السطح هيهلك من الجفاف والحر، فلازم تقعد تمط بطنها. شوف بطنها اتمطت بقى طول ايه؟ شيء خرافي. يبقى إذن لازم البطن دي هتتعمل من مادة مخصوصة بقى، مادة اللي تتمط 15 ضعف، ده لازم ده كاوتش ده ولا ايه؟ ده باحث عجيب هيمسك المادة بتاع بطن الجرادة ويعمل عليها بحث. شوف المادة بطن الجرادة بيعمل عليها بحث وبيشدها ازاي. اتضح انها لها خاصية غريبة، لما تتشد الاول تقاوم الشد وبعدين تريح وتتمط. الاول تقاوم تقاوم تقاوم بعدين فجأة تريح وتتمط، ودي ظاهرة بيسموها ستريس سوفنينج، وظاهرة معروفة في صناعة الكاوتش او الرابر تكنولوجي، لكن كان شيء جديد ان الظاهرة دي موجودة في نسيج حي. ستريس سوفنينج، ان النسيج يقاوم يقاوم بعدين يريح ويتمط. لكن اتضح ان دي مسألة ضرورية جدا ان تبقى بطن الجرادة زي الكاوتش، لان بالطريقة دي هتقدر تحط البيض في مكان امين بعيد عن الجفاف، فيفقس ويطلع جراد ونسلها كله ما يضعش ويتحول الى جيش يسد عين الشمس في هجمات وأرجال الجراد اللي احنا بنشوفها. ظاهرة تانية غريبة، تعالوا نشوف حاجة كمان. دي قواقع فانكوفر، قواقع ضخمة، لما تيجي تمشي بتمشي على شريط من المخاط، تعمل مخاط وتنزلق عليه. هنشوف الحكاية دي. شوف بقى بتفرش على الأرض شريط من المخاط تنزلق عليه. شوف المخاط باين من وراها اهو، شايف شريط المخاط ده؟ طيب ايه ضرورته وايه وظيفته؟ ابتدوا يعملوا بحث على واحدة من القواقع فانكوفر دي. الأول قعدوا يدلعوها لغاية ما ياخدوا منها شوية عينة من المخاط بتاعها. شوف على العمود الزجاجي ده، ابتدوا ياخدوا عينة من المخاط، خدوا عينة من المخاط بتاعها من الميوكس، وبعدين ابتدوا يدرسوا خصائص الميوكس دي. اولا اتضح ان المادة المخاطية دي هي مادة وسط بين الصلابة والسيولة، وان لها خصائص غريبة. اذا ضغطت عليها تقاومك الأول وبعدين فجأة تنهار وتتحول إلى سائل، فجأة تنهار وتتحول إلى سائل. فإذا خففت الضغط فجأة تتحول إلى مادة صلبة من جريد. فأكن دي مادة غريبة، ممكن تبقى سائلة وممكن تبقى صلبة حسب الضغط اللي يتعامل عليه. فهي الـ الـ الـ القوقع بيضغط على المادة دي فتتحول إلى سائلة، فإذا خفف الضغط تبقى صلبة، فأكن المادة دي هتتحول إلى سلم يطلع عليه، لأنها بقت لها مراحل صلبة ومراحل سائلة، فهي نفسها بتتحول إلى سلم يتسلق عليه القوقع. تعالوا برضو نشوف حاجة تانية غريبة في الكائنات الحية، الزوائد بتاعة أنفذ المية. أنفذ المية له زوائد، لما بقى خدوها يدرسوها لقوها معمولة زي الحزم، حزم العصيان عشان تديها قوة. شوف لما تعمل حزمة من عدة أعواد تبقى أقوى ألف مرة من عود واحد. فأسنان الأنفذ أو زوائده معمولة بالطريقة دي. ده نوع من الكونستراكشن مخصوص عشان يدي قوة. شوف الزوائد الأنفذ، البيضة دي اللي عاملة زي الإقلام دي، أو كل قلم من دون معمول بالطريقة دي. حاجة تانية، هيكل الأنفذ نفسه هيكل جيل، لكن معمول بطريقة مخصوصة زي عش النمل، مليان دهاليز وأنفاق برضو عشان يدي متانة. في نوع آخر من الهياكل هنلاقيه عبارة عن لبنات بعضها فوق بعض كده، كأنك بتبني عمارة، برضو ده بيدي متانة. لكن مسألة الكونستراكشن في البيولوجي في الحاجات الكائنات الحية مسألة ديزاين، في ديزاين مخططة، مش حاجة أي كلام. شوف عملية البناء، شوف الرص ده كأنه بيبني هرم رابع. النمط والشكل في الطبيعة، يعني مثلا ليه الشكل ده مثلا وليه مش شكل تاني، هنشوف الحكاية دي في كائن دقيق اسمه الراديولاريا، عبارة عن كائنات. شوف فقاعة الصابون بتاخد شكل معين، والسر في الشكل ده هو التوتر السطحي. نفس الحكاية برضو في الكائنات دي، كائنات الراديولاريا، كائنات دقيقة رخوية ولها هياكل. ليه الهياكل خارج الأشكال دي؟ بسبب التوتر السطحي اللي هي خاصية معروفة في المية. شوف اهي الفقاعة الصابون خارج الشكل ده ليه؟ بسبب التوتر السطحي، وهو نفس الشكل ده، قانون من اللي هي قانون تماسك جزيئات المية. شوف بيجيب لك النموذج بتاع فقاعة الصابون، وبعدين يجيب لك النموذج بتاع الراديولاريا، فتلاقي فعلا ده زي ده، فبنكتشف ان القانون اللي عمل الاشكال دي كلها قانون واحد. فشوف ازاي نفس اللي عمل كل ده، هي قلنا خاصية المية، تماسك جزيئات المية اللي معروف ب surface tension او توتر السطحي بالماء. فاكن حكاية الاشكال ما هيش اي اشكال، ده وراها قوانين، وراها قوانين. يعني فيه لياقة، في تناسب، يعني ما فيش اي حاجة الا وراها سبب. ليه العين بالشكل ده؟ ليه اربع رجلين مش رجلين اتنين؟ ليه ريش ومش فرو؟ ليه شجرة طويلة وشجرة قصيرة؟ ليه في علاقة بين طول الساق ومحيط المقطع؟ في الواقع الواحد دايما بيحط ايده على احكام الصنعة وعلى التدبير وعلى الخطة المدروسة المحكمة، وان لكل شيء خطة تصميم، وما فيش حاجة اسمها عشوائية. ده رد مسكت للناس اللي بيزعموا ان الحياة صدفة وعشوائية، وان فلان خلقته كده او اتولد كده، او ده له زعانف وده له جنحة وده له رجلين، دي مسألة يعني مسألة حدثت اتفاقا. طبعا احنا شفنا ان مفيش حاجة تحدث اتفاقا، انما كل شيء بتدبير وبخطة وبإرادة. ولا نملك إلا أن نقول تبارك الله أحسن الخالقين، وإلى حلقة قادمة بإذن الله.